من له دوام. لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الجمع الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق وكره إليكم الكفر والعصيان. فإن فات وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Boom. عجيب ولا يغتب بعضكم بعضا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا يحب أحدكم واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Thank you. يا رب يا رب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قلت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رقيب. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاهدوا تعلمون الله بدين قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. وكذا يا الجمع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود محمد صابر الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم المه الشهير والمقيم بصف تجريب مركز دير بني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها الحاج أحمد مختار الشهير والمقيم بنور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج محمد لطفي الشهير والمقيم بديار بالسوق مركز ديار بنجد الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر للخدمات الفندقية إدارة متر مسعد النمر الشهير والمقيم بالبشنيني مركز السنبلاوين وطل أحباب الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.